أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنتحدث عن قوة اتخاذ القرار. أنت الآن في المكان اللي أنت فيه لأنك في الماضي اتخذت قرار، فأنت تعيش في ظل قرارك، بيتك اللي ساكن فيه، عملك اللي بتعمل فيه، التخصص اللي أنت قاعد تدرسه، الشركة اللي أنت بتشتغل فيها، كلها الآن أنت جالس في ظلها لأنك اتخذت قرار في الماضي. خليني في البداية أقول إيش هو اتخاذ القرار في اللغة العربية. هو موازي أو بمعنى العزم والإرادة والقصد وحب الشيء ونزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث تحملها عليه. يعني ممكن تكون نفسك ما هي راضية تساعدك لكن أنت تحملها عليه. وفي اللغة الإنجليزية يسموه decision. في اللغة في المعاجم لما تجي تفسر كلمة decision اللي هو اتخاذ قرار، أي قطع كل السبل والخيارات إلا السبيل اللي أنت اتخذته. فاليوم سنتحدث عن قوة اتخاذ القرار وليش هو مهم في حياتنا. تعرف كل ناجح في العالم سواء في الرياضة، في الصناعة، في البزنس، بيعمل إيش عشان يكون ناجح ويستمر في نجاحه؟ ببساطة شديدة بيتخذ قرارات على مستوى حياته اليومية، وبيتخذ قرارات وما بيخلي الحياة هي اللي بتتخذ له هذه القرارات، لأن القرارات هي الأب الروحي لأفعالنا. بعض الناس اللي أعرفهم واللي قدمت لهم استشارة سابقة كان يجري يوميا من بيته إلى أقرب دكان أو سوبر ماركت يبعد عن بيته 200 متر فقط، عمل قرار بسيط. اليوم هو بيشارك في سباقات عالمية، ماراثون وسباقات دولية تصل تقريبا المسافة إلى 10 كيلو، لكن بدأها بقرار بسيط أنه قرر أنه يجري كل يوم 200 متر فقط. هذا مثال على قرارات بسيطة في حياتنا. لكن خليني أعطيك مثال على قرارات كبيرة تغير مجرى التاريخ، مو بس مجرى حياتنا نحن كأشخاص. انظر معي إلى شخصية مثل شخصية الإمام أحمد بن حنبل. هذا الرجل قرر، هذا الإمام قرر أنه يقف بجانب السنة ليناصرها ضد البدعة. طبعا مهما قلت لكم ما هي التضحيات التي قدمها هذا الرجل الإمام العظيم، على مدى 18 سنة وهو يتعرض للتعذيب والإبعاد عن التدريس، ومع هذا لم يثنيه قراره في نصرة للسنة أن يتنازل عن هذا الأمر، رغم أنه ما كان عنده لا نفوذ ولا مال ولا قوة من أي نوع إلا إيمان بالله عز وجل لا يتزعزع، وقرار كبير اتخذه داخل نفسه وكان مستعد أن يضحي من أجله. وبعد 18 سنة رجع للتدريس. ولذلك يقول المؤرخون وقفتان في التاريخ لضعف أو لضعف هذا الدين، وقفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، ووقفة الإمام أحمد بن حنبل في الوقوف أمام حلف المبتدعة. فهناك قرارات صغيرة وهناك قرارات كبيرة. قرارات صغيرة على مستوانا نحن تغير حياتنا نحن، تؤثر علينا نحن، وهناك قرارات كبيرة تؤثر على مجرى التاريخ، على الفترة التي نعيشها. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.